بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في الحلقة الثالثة من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن موضوع التعدي واللزوم، وبعد ذلك نأتي إلى أول المفاعيل المنصوبات، سنأتي لنأخذها تباعا. أولا، المفعول به. كيف نعرف المفعول به؟ بالنسبة لتعريفه، المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. أكرمت محمدا، الإكرام وقع على محمد. شربت الماء، الشرب وقع على الماء. وهكذا، قرأت الكتاب، القراءة وقعت على الكتاب. هذا وهو واضح. وقد تفرق الحديث عن المفعول به في عدة مواضع من الكتاب، يعني لم يجمعه في مكان واحد، فتحدث هنا عن بعض جزئياته، وتحدث في باب ظن وأعلم وأخواتهما عن بعض جزئياته، وتحدث في موضوع الفاعل ونائبه أيضا عن بعض جزئيات المفعول به. وهنا في هذا الباب تحدث عن بعض الأمور المتعلقة بالمفعول به. إذن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وقد يأتي اسما ظاهرا تقول أكرمت عليا، وقد يأتي ضميرا فتقول أكرمتك أو أكرمته أو أكرمتني، وقد يتقدم أحيانا على الفاعل مثل ولقد جاء آل فرعون النذر، وتقول مثلا أكل التفاحة علي، وفي كتاب الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فيتقدم أحيانا المفعول به على الفاعل، وفي كتاب الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأحيانا يتقدم على الفعل حتى، فتقول مثلا زيدا أكرمت، وعليا قابلت، ونحوا قرأت، وفي كتاب الله عز وجل فريقا هدى طيب، الفعل ذكرنا أن في باب التعدي واللزوم أن الفعل أحيانا يتعدى إلى مفعول به واحد، وقد يتعدى أحيانا إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فالفعل من حيث التعدي واللزوم قد يتعدى إلى ثلاثة أقسام: متعد لواحد مثل أكرمت عليا، تعدى الفعل أكرم إلى مفعول به واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، وهنا قسمان. القسم الأول مفعولين أو مفعولان أصلهما المبتدا والخبر، مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، ومفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. مثال تعدي الفعل إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر: ظن وأخواته، تقول ظننت الشمس طالعة. لو حذفت ظن لخرج عندك مبتدا وخبر، الشمس طالعة. فظن وأخواته وحسب وزعم تعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. الفعل أعطى وكسى تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، تقول أعطيت الفقير ثوبا، كسوت المسكين جبة. لو حذفت الفعل كسى فقلت المسكين جبة، لا يصلح مثل هذا، لا يكون عندك مبتدا وخبر. والفعل القسم الثالث ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهو أعلم وأرى. طيب، إذا تعدى الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، كيف أعرف أن هذا هو المفعول الأول وأن هذا هو المفعول الثاني؟ ظننت الشمس طالعة، كيف أعرف أن هذا هو المفعول الأول؟ يعني هناك وسائل يعرف بها المفعول الأول من المفعول الثاني. هناك عدة أمور. الأمر الأول الذي أميز به المفعول الأول من المفعول الثاني، يعرف المفعول الأول بكونه مبتدأ في الأصل، فما كان مبتدأ في الأصل فهو المفعول الأول، ما كان مبتدأ في الأصل فهو المفعول الأول. يعني ظننت زيدا قائما. زيد كان مبتدا في الأصل، إذن هو المفعول الأول، وقائما كان خبرا في الأصل، إذن هو المفعول الثاني. الأمر الثاني مما يدلنا على المفعول الأول من الثاني، ما كان فاعلا في المعنى فهو المفعول الأول، وما كان مفعولا به في المعنى فهو المفعول الثاني. كيف؟ إذا قلت الآن أعطيت مثلا الفقير ثوبا، من ناحية الإعراب أعطيت فعل وفاعل، الفقير مفعول به أول، ثوبا مفعول به ثاني، ماشي. لكن من ناحية المعنى، من ناحية العقل، أين الفاعل؟ هل الفقير هو الفاعل ولا الثوب هو الفاعل؟ الفقير آخذ ولا مأخوذ؟ نجد أن الفقير هو الفاعل في المعنى، وثوبا هو المأخوذ، هو المفعول به في المعنى. إذن ما كان فاعلا في المعنى فهو المفعول الأول، وما كان مفعولا به في المعنى فهو المفعول، فهو المفعول الثاني. أيضا هناك أمر ثالث أستطيع أن أميز به المفعول الأول من المفعول الثاني، إذا كان لدي مفعول، إذا كان لدي مفعول يعني دخل عليه حرف جر، ومفعول لم يقترن به حرف جر. مثلا اخترت زيدا من القوم، أحد المفعولين زيد لم يتصل به جار، لم يدخل عليه جار، كلمة القوم دخل عليها جار، أيهما المفعول الأول؟ نقول لك الذي دخل عليه جار هو المفعول الثاني، والذي لم يدخل عليه جار هو المفعول الأول، فغير المقيد بالجار هو المفعول الأول، والمقيد بالجار هو المفعول الثاني. اخترت زيدا من القوم، زيدا المفعول الأول ومن القوم المفعول الثاني. طيب هل يمكن إذا كان عندي أكثر من مفعول، السؤال الآخر، ما حكم، نقول ما حكم تقدم أحد المفعولين على الآخر؟ هل يجوز؟ هل يجوز أن يتقدم المفعول الثاني على الأول؟ نقول الأصل الجواز. ممكن تقول أعطيت زيدا درهما، ويمكن تقلب فتقول أعطيت درهما زيدا، فيجوز. كيف أعرف أن هذا هو المفعول الأول أو الثاني؟ نقول لك ما ذكرناه قبل، ما كان مبتدأ في الأصل فهو المفعول الأول، أو ما كان فاعلا في المعنى فهو المفعول الأول، أو غير المقيد بالجار هو المفعول الأول. هذه وسائل تعرف بها المفعول الأول والثاني. إذن التقديم الأصل فيه الجواز، أن يتقدم الثاني على الأول، وقد يجب الأصل، قد يجب الأصل هو أن يكون الأول في مكانه والثاني في مكانه، وقد يجب العكس، عكس الأصل فيتقدم الثاني على الأول وجوبا. طيب متى يجب الأصل؟ متى يجب أن يلتزم المفعول الأول مكانه والثاني مكانه؟ متى يجب أن يكون المفعول الأول هو الأول والثاني هو الثاني؟ متى يجب الأصل؟ نقول يجب الأصل وهو تقدم المفعول الأول على الثاني في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا خيف اللبس، الموضع الأول إذا خيف اللبس، مثل أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، زيدا مفعول به أول، عمرا مفعول به ثاني، هل يجوز أن أقدم فأقول أعطيت عمرا زيدا؟ لا، لا يجوز. إذا قلت أعطيت عمرا زيدا ما تغير المعنى، المعنى أني أعطيت زيد عمرا، أني أعطيت زيدا، أعطيت زيدا عمرا. إذا قدمت حينئذ سيتغير، سيتغير المعنى، فيتغير الآخذ من المأخوذ، فزيدا هو الآخذ، أعطيت زيدا عمرا، وعمرا هو المفعول به في المعنى، زيد هو الذي هو الآخذ لعمر. طيب الموضع الثاني من مواضع وجوب الأصل وجوب تقدم مفعول به على الأول على الثاني إذا كان الثاني محصورا فيه، إذا كان الثاني محصورا فيه بواسطة ما وإلا أو بواسطة إنما. أقول ما أعطيت زيدا إلا درهما، الآن حصرت إعطائي زيد أو ما أعطيته زيدا في الدرهم، فإذا حصرت دائما المحصور فيه لا بد أن يؤخر، المحصور لا بد أن يؤخر. أعطيت زيدا إلا درهما، حصرت الدرهم بواسطة إلا، فحينئذ لا بد من تأخيره، لو قدمته لتغير حينئذ المعنى. الشيء الثالث أو الموضع الثالث أن يكون الأول ضميرا والثاني اسما ظاهرا، إذا كان ضمير لا بد أن يلتصق بالفعل. لو قلت أعطيتك مثلا مبلغا من المال، أعطيتك 100 أو 1000، المفعول به الأول الكاف، و1000 المفعول به المفعول الثاني، يجب حينئذ تقدم الكاف، لأني لو أخرت حينئذ سينفصل الضمير، سينفصل الضمير وقد أمكنني أن أصله. إذن هذه المواضع الثلاثة يجب فيها أن يتقدم المفعول الأول على الثاني إذا كان إذا خيف اللبس، أو كان الثاني محصورا، أو كان الأول ضميرا والثاني اسما ظاهرا، ومثل مثل هذه الحالة الثالثة، قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فتقدم المفعول به على الثاني وجوبا. طيب قد يجب العكس وهو تقدم الثاني على الأول وجوبا على سبيل الوجوب، قد يجب العكس، وذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا اتصل بالمفعول الأول ضمير يعود على المفعول الثاني، إذا اتصل بالمفعول الأول ضمير يعود على المفعول الثاني، مثل أعطيت المال مالكه، أعطيت المال مالكه، المال مفعول به ثاني ومالك مفعول به أول. كيف حكمت؟ المالك أليس هو الآخذ؟ أليس هو الفاعل في المعنى؟ إذن هو المفعول الأول. طيب والمال أليس هو المأخوذ؟ بلى، إذن هو المفعول الثاني. لماذا تقدم الثاني على الأول؟ قالوا لأنه اتصل بالمفعول الأول ضمير يعود على الثاني، ولا يجوز في العربية أن أعيد الضمير على شيء لم يأتي، أعيد الضمير على شيء سبق، ما يصح أن أقول أعطيت مالك مثلا المال، مالكه مالك إيش؟ فلذلك الضمير يعود على شيء سابق وليس على شيء لم يأتي. إذا اتصل بالمفعول الأول ضمير يعود على المفعول الثاني، مثل أعطيت المال مالكه، فحينئذ يتقدم الثاني على الأول وجوبا. الموضع الثاني إذا كان المفعول الأول محصورا، إذا كان المفعول الأول محصورا، المحصور القاعدة لا بد أن يؤخر، أحصر الثاني وأخره، أحصر الأول وأخره. مثال ذلك تقول ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، فحصرت المفعول الأول الذي هو زيد، إذن لا بد أن يتأخر، ما أعطيت الدرهم إلا زيدا. المفعول الوضع الثالث من مواضع وجوب تقدم المفعول الثاني على الأول أن يكون المفعول الأول اسما، أن يكون المفعول الأول اسما ظاهرا والثاني ضميرا، أن يكون المفعول الأول اسما ظاهرا والثاني ضميرا. مثال ذلك أن تقول الدرهم أعطيته زيدا، فالفعل أعطى، طبعا الدرهم منصوبة بفعل محذوف، والفعل أعطى لها مفعولان، المفعول الأول الهاء، المفعول الأول زيدا، والمفعول الثاني الهاء التي تعود على الدرهم. الدرهم أعطيته زيدا، الهاء في أعطيته مفعول به ثاني، وزيدا مفعول به أول، لماذا حكمت على أن الهاء مفعول به أنها مفعول ثاني وزيد مفعول أول؟ نقول زيد هو الآخذ، هو الفاعل في المعنى فهو المفعول الأول، والدرهم هو المأخوذ فهو المفعول الثاني، ولكن نظرا لأن المفعول الثاني جاء ضميرا فحينئذ يجب أن يتقدم على المفعول الأول. طيب آتي له سؤال آخر، هل يجوز أن أحذف المفعول به؟ هل يمكن أن أحذفه أو لا بد من ذكره؟ أقول لا يلزم، يمكن تقول أكلت وما تذكر ماذا أكلت، قرأت ولا تذكر ماذا قرأت، فيحذف أحيانا المفعول، تقول الله كتبت فتحذف المفعول به. ذكروا أغراضا لحذفه، أحيانا ممكن أن يكون الغرض لفظي أو أحيانا الغرض معنوي. الغرض اللفظي لحذف المفعول به كان مثلا تريد الإيجاز كالإيجاز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تفعلوه ما هو اللي هو ما ذكر في أول الآية وهو الإتيان بسورة، فإن لم تفعلوا حذف إيجازا اختصارا. أيضا من الأغراض اللفظية لحذف المفعول به تناسب الفواصل، مثل والضحى والذي إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، المفعول به محذوف يعني ما قلاك، قالوا لتناسب الفواصل، الضحى والذي إذا سجى تناسب أواخر الآية، فيحذف لهذا الغرض اللفظي إما تناسب الفواصل أو الإيجاز. وقد يكون الحذف لغرض معنوي، القسم الثاني يكون لغرض لفظي، الثاني لغرض معنوي، مثل الاحتقار، احتقر احذف ما يستاهل من ما يستاهل الذكر، كقول الله عز وجل كتب الله لأغلبنا. أين المفعول به؟ أين مفعول أغلب؟ لأغلبنا الكافرين، احتقارا لهم حذفوا، أو فحذف احتقارا له. أيضا الاستهجان كان يكون شيء يستقبح فيترك ذكره، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها تقول ما رأى مني ولا رأيت منه، ما رأى يعني العورة، فحذف المفعول به. فإذن يمكن أن يحذف المفعول به لغرض اللفظي أو غير ذلك من الأغراض، يمكن أن يحذف، ليس كالفاعل في وجوب ذكره. طيب هل في كل موضع، هل يجوز حذف المفعول به في كل موضع؟ نقول لا، أحيانا يمتنع حذف المفعول به إذا كان ذكره يعني مهما في المثال. متى يمتنع حذف المفعول به؟ قل يمتنع في موضعين، إذا كان محصورا أو كان جوابا لسؤال حينئذ يمتنع حذف المفعول به. إذن يمتنع، هذه مسألة، يمتنع حذف المفعول به في موضعين، الموضع الأول إذا كان محصورا، الحصر يتنافى مع الحذف، كيف تحصره ثم تحذفه؟ ما يصلح، الحصر دليل على الاهتمام. فما تقول مثلا إنما أكرمت وتحذف، لابد تقول إنما أكرمت عليا، حصرته الاهتمام به، فلا يجوز حينئذ أن تحذفه. تقول ما قرأت إلا نحوا، ما يصح تقول ما قرأت إلا وتحذف، إذا حصرته فهذا دليل على اهتمامه، فلا يجوز حذف المفعول به حينئذ. كذلك إذا كان جوابا لسؤال، أقول لك من أكرمت، يعني لابد أن تقول مثلا، تأتي بالمفعول به فتقول أكرمت عليا، تذكر المفعول به لأنه هو الآن هو جواب السؤال. ماذا قرأت، تقول نحوا أو فقها أو حديثا فتذكر المفعول. من ضربت، تقول مثلا زيدا أو عمرا أو نحو ذلك. قال ابن مالك رحمه الله في هذه المسألة الأخيرة وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، وحذف فضلة أجز، حذف الفضلة المفعول به أجزه إن لم يضر، إذا حصل ضرر بحذفه متى يحصل مثل يعني شيء من ذلك؟ قال كحرف ما سيق جوابا، جواب سؤال، أو كان محصورا أو حصر، إذا كان محصورا فحينئذ لا تحذفه. ذكرنا أيها الإخوة في هذه الحلقة أمورا، طبعا تحدثنا عن المفعول به، خلاصة ما سبق، طبعا تحدثنا عن المفعول به وعن تعريفه وعن أمثلة منوعة له، فمرة يكون مرة يكون ضميرا، ومرة يكون اسما ظاهرا، ومرة يأتي في مكانه، ومرة يتقدم على الفاعل، ومرة يتقدم على الفعل. هذه بعض الصور التي يأتي عليها المفعول به. ثم ذكرنا أنه قد يكون لدينا في الجملة مفعولا به واحدا، وقد يوجد أكثر من مفعول، فهناك أفعال تتعدى إلى مفعولين، كما في باب ظن، وأيضا في باب أعطى تتعدى إلى مفعولين، وقد هناك أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهي أقصى ما يتعدى إليه الفعل. وأشرنا أيضا إلى أن حديث ابن هشام رحمه الله عن المفعول به تفرق في مواضع من هذا الكتاب. ثم بعد ذلك أشرنا إلى مسألة معرفة كيف أعرف أن هذا هو المفعول به الأول، أو كيف أعرف أن هذا هو الثاني. ذكرنا هنا عدة أمور تساعدك على معرفة ذلك، فمن ذلك أن ما كان مبتدأ في الأصل فاعلم أنه هو المفعول الأول، كذلك ما كان فاعلا في الأصل فاعلا في المعنى فاعلم أنه هو المفعول الأول، ما كان غير مقيد بحرف جر فاعلم أنه، إذا كان عندي مفعولان أحدهما بالجار المجرور سبق به، عفوا سبق بحرف جر، والآخر لم يسبق بحرف جر، فاعلم أن غير المقيد بحرف جر الذي لم يدخل عليه حرف جر فهو المفعول، هو المفعول الأول. المسألة التالية التي ذكرناها، هل يجوز أن يتقدم المفعول الثاني على الأول أو لا يجوز، لابد أن يلزم كل منهما مكانه؟ ذكرنا أن الأصل فيه الجواز، يتقدم الثاني على الأول ونعرفه بالوسائل السابقة، ولكن أحيانا يجب الأصل، يجب أن يلزم كل من المفعولين مكانه، وذكرنا مواضع ذلك، وذكرنا أنه قد يجب أن يتقدم الثاني على الأول، وذكرنا مواضع ذلك. ثم أعقبناها بمسألة حذف المفعول جوازا، وأنه يحذف لغرض لفظي أو معنوي. ثم بعد ذلك ذكرنا المواضع التي يمتنع فيها حذف المفعول به. نسأل الله عز وجل لي، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يفتح علي وعليكم ما استغلق من مسائل هذا العلم، وأن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.